بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فشفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف، أي على الإيمان بالصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تدخل في الكيفية، والإيمان بمعانيها على الحقيقة من غير تفويض. والسلف هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأفضل أصحاب الخلفاء الراشدين، ومنهم أيضا الأئمة المجتهدون الذين يقولون بالحق، الذين يقولون الحق وبه يعدلون، ثم من بعدهم ممن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وعمل بطريقتهم إلى آخر الزمان، إلى أن يقاتل آخرهم الدجال كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث افتراء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني صفحة 165: السلفية نسبة إلى السلف، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة رضي الله عنهم، ومن جاء بعدهم أيضا يتبعهم كالأئمة، أئمة أهل الحديث، وأئمة كالبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي وسفيان بن سفيانان ومالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام مالك، وهلم جرا إلى آخر الزمان. ولا شك ولا ريب أن أهل السنة السلفيين لا بد لهم من إمام في كل زمان، إمام بمعنى الذي أقصده إمام في السنة يقتدى به ويدافع عن السنة ويذب عنها وينافع عنها ويرد على أهل البدع والباطل، فهو يعتبر من علماء السلفية، وهو سلف لمن كان في عصره وقدوة لمن في عصره وسلف لمن أتى بعده. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. لماذا؟ كيف متفقون؟ ربما بعضهم بالمشرق وبعضهم بالمغرب وبعضهم بالصين وبعضهم في العراق وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن، فكيف جمع الاتفاق؟ لأنهم تكلموا عند أن وجدت بدع في بلدانهم وحاربوها، قالوا في باب الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت من غير تعرض لمعناها ومن غير تعرض لكيفيتها أو تعرض لها بتكييف أو بتحريف أو بتمثيل أو ما إلى ذلك. فالذي تكلم في المشرق تكلم آخر في المغرب، فاتفقت كلماتهم، لأن منهج أهل السنة والجماعة من مشكاة واحدة ما يختلف. فهذا هو الإيمان بها، لأنه من سار على طريق السلف مشى على الكتاب والسنة وسار على طريق الصحابة ما يمكن يحصل منه خلل أو زلل إلا أن يشاء الله في باب الأسماء والصفات. فهم عند أن يقرروا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لا شك ولا ريب أنهم إيش يقولون كلاما واحدا. فلذلك كل من نقل عنهم ممن سيأتي قال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها. نعم. فقال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود، انتبهوا، عندنا ثمان بغوي، عندنا الحسين بن مسعود أبو محمد صاحب التفسير هذا وصاحب شرح السنة تلك طيب، وعندنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، هذا صاحب كتاب معجم الصحابة وله بعض المؤلفات، لكن هو من أشهر كتبه كتاب معجم الصحابة. نعم. فقال أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى، وهو الحسين بن مسعود، قال: وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تدخل فيش في الكيفية، لا تقول كيف، لأن هذا ليس من منهج السلف. فهؤلاء سلفنا، وهم في ذلك الزمان متبعون لسلفهم الذين إيش؟ الصحابة. والصحابة هو التابعون، تابعون بإحسان، وهؤلاء الأئمة أئمة الهدى، هؤلاء الذين قرروا منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها، ودافعوا عن السنة في زمانهم وحاربوا البدع وردوا على أهل الأهواء، هم سلفنا أيضا. طيب يا أخوان، وهم قدوتنا في هذا الأبواب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، هكذا قراءته، إيش معنى الإيمان به؟ تقرأه وتؤمن به وتسلم، لا تبحث عن الكيفية، ولا تقول هو يدل على معنى آخر، لا تكون أشعريا فتقول إيش؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها، بل ترم تعطيلا وترم انحرافا وضلالا. نعم. ولذلك هذا صاحب جوهرة التوحيد وصاحب جوهرة التضليل إبراهيم اللقاني يقول في أحد الأبيات: كلاما هو حق لكنه أراد به باطل. وليته سلك في الأسماء والصفات هذا المنهج الذي قرره في البيت الآخر، قال إيش؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هو في نفس المنظومة التي هي جوهرة التضليل هذا، لكنه كلام حق أريد به إيش؟ باطل. وكل خير يقصد إيش؟ في اتباع الأشاعرة، سلفهم الأشاعرة، وكل شر في ابتداع من خلف. والصواب أننا أولى بهذا البيت، أن السلفيين أولى بأن يحفظوا هذا البيت ويرددوه ويطبقوه في الواقع. وكل خير في اتباع من سلف، في اتباع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعين بإحسان وأئمة الهدى الذين ذكروا الآن، وكل شر في ابتداع من خلف من الأشاعرة والمعتزلة. وإبراهيم اللقاني نفسه الذي أتى بالبيت هو من المبتدعة، هو البيت هذا ضده وهو عليه وليس له. فالصحيح أننا أحق بهذا البيت، وكل خير في اتباع من سلف، سلفنا نحن وليس سلف الأشاعرة، وكل شر في ابتداع من خلف، وهذا حق. فنقره بقوله إيش؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها، خالف البيت. فلو لزم البيت الأول وطبقه لكان سلفيا. قال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد كائنا من كان، إمام، مأموم، حافظ للقرآن، فقيه، زعيم، رئيس، مهما كان، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أعلم بنفسه والأنبياء أعلم بالله. ومع ذلك الأنبياء وفي مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات لم يفسر، أمرها، قرأها وعلمها للصحابة وتلاها عليهم بناء على أن قراءتها تفسيرها. ولو كانت تحتاج إلى تفسير، ولو كانت نصوص الصفات تدل على معاني غير المعاني التي فهمها الصحابة وآمنوا بها لفسرها لهم. لماذا؟ لأن الله قال إيش؟ ونزلنا عليك القرآن، ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك يقول الله، يقول لابن القيم أن الصحابة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 مسألة فقط، وليس منها في باب الصفات إلا موضع واحد، والموضع هذا ضعيف، الحديث في إسناده ضعف، على من أهل العلم يحسنه ومنهم ابن القيم، لكن ابن كثير يستنكر يقول هذا حديث منكر، وهو حديث أبي رزين العقيلي الطويل، لما قال أن الله عز وجل يضحك، قال: أرى يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث إسناده ضعيف وفيه جهالات، عرف الآن؟ لا يوجد إلا في هذا على ضعفه، وإلا 13 مسألة يسألونك عن الأهلة، هكذا قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، يسألونك عن المحيض، هكذا مسائل يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، مسائل قليلة كلها في باب الأحكام، استشكلت عليهم في مسائل الأحكام. يسألونك عن اليتامى، هكذا قل إصلاح لهم خير. نعم، أيضا الكلالة، في باب الكلالة سئل عن الكلالة، مسائل معدودة، هذا التي ذكرت في القرآن ليس منها مسألة واحدة. في باب الصفات يسألونك عن الرحمن، يسألونك ما معنى الساق، لا يوجد، يسألونك ما معنى الوجه، لا يوجد، لأنهم فهموا وتلوها وعلموا أن تلاوتها تفسيرها ما يحتاج إلى شيء آخر. والنبي مبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش في حجة الوداع؟ تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وبين لهم خذوا عني مناسككم، بين المناسك، بين الصلاة، صلوا كما رأيتمني أصلي. سألوه عن تشكل عليهم الرمي، حلقت قبل أن أنحر، ذبحت قبل أن أرمي، فعلت كذا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما بال أسماء باب الصفات لم يسألوا ولم يبين لهم. لماذا؟ لأنها هذا هو معناها، ما تحتاج إلى تفسير. هكذا كما أن الزوجة، ما يطلق ما معنى الزوجة، الزوجة هي التي زوجها الرجل، قال إيش؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الأصل المعروف أن الزوجة، لكن لما جاء بلفظ الصاحبة ما قالوا يا رسول الله ما معنى الصاحبة، ما حد سأل، لأن الصاحبة هي الزوجة والولد. هكذا الابن ذكرت، هكذا يعني مسائل كثيرة ما احتاجت إلى تفسير من مسائل الأحكام والأسماء والألقاب. نعم، فما بال الأسماء والصفات لا تسأل عنها، لأنها من ضمن الأشياء التي نزلت واضحة وألفاظها دالة على معانيها الحقيقية، فلا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى توضيح لأنها واضحة. وقال الحافظ، نعم قال، نعم، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآيات وما في معناها، الآيات التي ورد فيها صفات الذكر، صفات الله عز وجل، وما في معناها من الأحاديث الصحاح، الأجود فيها طريقة السلف الصالح، نعم، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، ما تحتاج، لا تقول كيف وجه الرحمن ولا كيف نزوله ولا كيف قدمه عند أن يضعها على جهنم، لا تقل، أمرها كما جاءت، لله وجه، يد الله فوق أيديهم، لا تقل كيف، هكذا، نعم، تجري بأعيننا، لا تقل كيف، إنني معكما أسمع وأرى، لا تقل كيف، ولا تقول إيش هي بمعنى كذا وكذا. نعم، إذن فكلهم متفقون على الإقرار بما ورد من الصفات، أقروها سلموا لها وآمنوا، والإمرار أمروها ولم يقولوا قفي حتى نفتش وننكح كالمعتزلة والأشاعرة، معناها كذا وتدل على كذا، ونخشى من التحيز ونخشى من كذا، ولعلها وهذه تشبه كذا، إذن معناها كذا. نعم، الإمرار والإثبات، نثبتها كما جاءت، نعم، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله التأويل الباطل، هكذا، بل نقول معنى اليد يد حقيقية لكنها تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وليست كأيدي المخلوقين. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، هكذا اتبعوا كما سيأتي، أمرنا بالتش دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، فالأدلة متكاثرة من اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن هذا الآية نزلت على الصحابة اتبعوا، ونحن مأمورون بالإيمان بمثلهم، نتبع ونتبع الصحابة الذين آمنوا بالقرآن والسنة. قال وقد أمرنا بالاقتفاء. إيش معنى الاقتفاء؟ الاقتفاء للآثار هذا يستعمل في المشي الحقيقي، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمشي من طريق ولا بد أنه أقدامه يكون لها أثر في الأرض تسمى الآثار. فلما تمشي أنت وجدت آثار شخص مشى من هذا الطريق، آثار بعير، آثار أسد، آثار إنسان، أي آثار أقدامه موجودة، فأنت تقتفي أثره تمشي. فشبه هذا اقتفاء آثارهم أن الصحابة مشوا في طريق الكتاب والسنة على فهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعون مشوا واقتفوا آثارهم، نظروا أين وضعوا أقدامهم ووضعوا أقدامهم بعدهم. ولذلك يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى اتصلت به امرأة فقالت له أنها رأت رجلا، لا ذاك رأي ثاني، الشيخ الألباني، أما الألباني فهي امرأة رأته يطوف بالبيت الحرام عريان، فقال هذا رجل قد سقطت عنه ذنوب وما عليه ذنوب. قالت هو أنت يا شيخ. فطفق يبكي شيخ عبد العزيز بن باز. وأما الشيخ الألباني فاتصلت به امرأة فتقول كنت على في نافذة بيتي أطل على الشارع فرأيت رجلا في المنام يمر أمامي فسألني هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق؟ قلت نعم. قال فكان يمر ووضع أقدامه محل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فسئلت فقلت من هذا الرجل؟ فقالوا هذا محمد ناصر الدين الألباني، أي أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن هم آثارهم من حيث الواقع ليست موجودة، قد ماتوا في الزمن القديم، لكن المقصود هذا من باب استعارة. كما أن الإنسان له آثار أقدامه إذا مشى في الطرقات، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله على الكتاب وعلى هديه لأنه نبينا وقدوتنا، وجعل الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يجب علينا أن نتبع، وإن تطيعوا تهتدوا. نعم أيضا قالت على إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا قال الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، أي ما سننته قولا أو فعلا أو اعتقادا أو عملا إلى آخره. فالصحابة اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية، قالوا كذا إذا نحن نعمل بها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، فعل كذا، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، إذا نحن نفتش كتب السنة في باب الآداب والأخلاق والعقائد والصفات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما هو اعتقاده كذا، إذا نحن نقتفي آثاره. فالصحابة كانوا يقتدون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أين آثاره؟ هي الأحاديث، هكذا الأحاديث هي آثاره. نعم الصحابة نحن نقتفي آثارهم، أي نتبعهم فيما آمنوا به من السنة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الجهمية تولوا، المعتزلة تولوا، الأشعرية تولوا، الكلابية تولوا، الإخوان المفلسون تولوا، وإن كان في باب آخر الرافضة متولين على كل الإسلام ولهم كفار. إذن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن آمن بالصفات وأمرها واقتفى آثار الصحابة فيها فهو من الذين اهتدى. نعم قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أمرنا في الكتاب وفي السنة وفي كلام السلف نقتفي آثار الصحابة في الأقوال والأعمال والاعتقادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. نعم والآثار جمع أثر وهو العلامة والبقية والطريق. قال والاهتداء بمنارهم، فقولوا بمنارهم، المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين، ومنار الحرم أعلامه التي ضربها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أقطاره ونواحيه، والميم زائدة، ومنه حديث الإسلام إن للإسلام صوا ومنارا، أي علامات وشرائع يعرف بها، انتهى من النهاية في غريب الحديث. في الحديث حديث علي بن أبي طالب في مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن إيش؟ لعن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علاماتها التي تدل على الطريق سميت منارة، والميم زائدة ولا إيش؟ نار، النار يضعونها علامة على المكان، على مكان بعض الناس يسكن في البادية يشعلون النار علامة تنير من أجل الناس يأتون للضيوف هكذا. فزادوا منارة من أجل وهذا التي في المساجد المنارات الطويلة يضعون فيها أن الأضواء الفوانيس أو الشمع تنير من أجل الناس يأتون من جميع المدينة والقرى يعرفوا هذا مسجد فيه منارة تنير فيها أضواء. طيب قال والاهتداء بمنارهم، منارهم آثارهم وما ساروا عليه وما وضعوه لنا من العلامات على المعتقدات وعلى اتباع السلف. وحذرنا المحدثات أي المبتدعات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكما جاء في سيأتي في الحديث إيش؟ وإياكم ومحدثات الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولم تكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. وأخبرنا أنها من الضلالات وهي جمع ضلالة، نعم، وهي البدعة المضلة الضائعة، لأن الضلال هو الضياع، فلان يقول ضل الطريق أي ضاع. والضلالات المحدثات سميت ضلالات لأن العبد يعمل بها بالمحدثات فأعماله تضيع، ما تقبل عند الله ولا تكتب، بل تكتب في ميزان حسناته، يأتي ما يجي شيئا، كما قال تعالى عن الكفار قال كسراء أعمالهم إيش؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالكفار يعملون من الأعمال الخيرية ويفعلون كذا، يأتون يوم القيامة وحالهم كحال الرجل المسافر في طريق قاع ملساء في الصحراء، وأنت بعيد إذا قد رأيتم هذا في الصحاري ترى ماء في الظهيرة، هذا لا يظهر إلا في الظهيرة من الساعة العاشرة مثلا إلى الساعة الثالثة عصرا فقط وقت اشتداد الحر، ترى أمامك ماء بحر نهر يجري، فإذا وصلت عندها لا يوجد سراب، هذا يسمى سراب. فأعمال الكفار كسراب بقيعة في البقعة القاعة المستوية، أما إذا كانت متعرجة ما يظهر فيها، بقيعة يحسبه الظمآن، المسافر البعيد وهو عاطش ماء يحسب الظمآن ماء فيمشي إليه من أجل يشرب، فإذا جاءه حتى لم يجده شيئا، ما في ماء إنما هو سراب هكذا. فالمشرك يجد الله عنده فوفاه حسابه. وهكذا الأعمال بالبدع والضلالات، بالبدع تكون ضلالات أي ضائعة، يأتي العبد يوم القيامة الصوفية يسبح في اليوم 1000 تسبيحة والموالد، وأيضا الأخوان المسلمون عندهم صيام 3 ثلاثاء وخميس ومحاول اجتماعات سرية وفي الليل وكذا، الأشاعرة عندهم معتقدات عندهم أعمال عندهم إرجاء، المعتزلة عندهم أيضا بدع وعبادات، القبورية أصحاب الخرافات أصحاب من يتعبد لله بأي عمل لم يكن وارد في الكتاب ولا في السنة، يأتي يوم القيامة كسراب بقيعة ما يجد شيئا، ضلال ضائع. نعم قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي، عليكم جار مجرور اسم، هنا ايش هو؟ اسم فعل امر اي الزموا هكذا، عليكم هنا هو جار مجرور في اللفظ لكن في حقيقة اسم فعل امر بمعنى الزموا سنتي، وعداه بحرف الباء ولا يكون ايش؟ عليكم بسنتي اي الزموا سنتي، نعم سنتي السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو اعتقاده أو ما تقريره أو همه أو تركه وهكذا. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أيضا على أن نتمسك ونلزم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مفسرا هذه الجملة في كتابه سبل السلام ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين فقط. من هم الشيخان يا أبا عكاشة في الحديث؟ من هم الشيخان؟ مسلم وبخاري. لا أبو بكر وعمر حفظك الله، ركز معنا خليك معنا في الخط حتى الله يبارك فيك. نعم، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس الخليفة أنه ليس بخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ هي إحياء شعائر الدين التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمعنى نضرب مثالا، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب هكذا، قال جمع أبو بكر الصديق الجيوش وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال له عمر الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا أمير يا خليفة رسول الله، أتقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم لم بحق الإسلام. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال. قال فما هو؟ قال حتى يؤدونه حتى لو كان عناقا، عناق أي معز صغيرة، وفي رواية عقالا الذي يربط به البعير. الشاهد أن ما السبب في هذه الحرب، حرب الردة التي انتصر فيها أبو بكر وشرح الله صدره وثبت الله به دعيم الإسلام وكسر جيوش الردة؟ السبب أن العرب من الذين ارتدوا قالوا كنا مأمورين، نحن أمرنا ندفع الزكاة لمحمد، قال خل من أموالهم صدقة. انظروا التأويل وانظروا حمل النصوص على غير محاملها. الزكاة فرضها الله، محمد ما هو إلا مبلغ، هكذا ولا لا؟ جاء شرع وبين شريعة الله ثم توفاه الله، ودين الله قائم، نحن نؤديها لله وإن كانت الغيّة للخليفة. الله ما يصل شيء يصرف هذه الأموال، كما قال تعالى لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. فهم يظنون أن الله أمرنا أن نعطي محمد صلى الله عليه وسلم الزكاة، فإذا مات قالوا لماذا نعطيها لابن أبي قحافة؟ عرف الآن، مع أنها شريعة سارية إلى يوم القيامة، دين تدفع الزكاة. نعم، فأبو بكر الصديق أحيا شعيرة إقامة الجهاد ضد الردة وأخذ الزكاة بالقوة. إذن علينا بسنة محمد. لذلك عمر قال كيف ما نقاتل الناس يقولون لا إله إلا الله؟ فالآن يجب على عمر أن يتبع سنة الخليفة الراشد، وهي أنه قام بقتال أهل الردة حتى يدفع الجزية ويسلمونها، لأنها حق المال شرعها الله، لم يشرعها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما محمد مبلغ عن الله كان يأخذها منهم في حياته، فلما توفاه الله بقي دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما قد دفن، قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسقط عمر على ركبتيه وأيقن أن حتى جثى ما استطاع يتمالك نفسه، أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وثبت الله أبا بكر. فالشاهد أن هذا الدين الصحابة يأتون ويفعلون أشياء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما النبي صلى الله عليه عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح قيام الليل ليالي، فلما رأى الصحابة تكاثروا تخلف وهو يعلم، فلما قال إني رأيت مكانكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا داوم على عمل فرض، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم على قيام الليل فيصبح فريضة، والصحابة ونحن ما نستطيع نعجز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بنا رفيق بنا، ما يحب أن يسلك بنا الصعاب والمشقات. فتركت في عهد بقية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بقية حياته سنها فقط هكذا، صلى جماعات ثم صلى متفرقين ثم أمرهم صلوا صلوا متفرقين، المهم أنه شرع الجماعة ثم تركها خوفا أن تشرع وتفرض، وبقيت في خلافة عمر أيضا، خلافة أبي بكر ما أحييت، لأن أبا بكر كان مشغول بيش بالجهاد والفتوحات وتجهيز الجيوش وقتال أهل الردة، وخلافته كانت سنتين يعني موسمين فقط، وجاء فترة أو سنتين أو كذا من خلافة عمر. ثم لما استقرت الأمور دخل عمر وجمع الناس على أبي بن كعب وقال نعمة البدعة هي اللغوية، وإلا الشرعية هي مسنونة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لكنها في باب الجماعة، فسنها عمر. ولذلك يبغضها الرافضة لأنها الذي سنها عمر. ولماذا يبغضها الرافضة ويبغض عمر؟ لأن قيام الليل من أكبر أسباب عز المسلمين ورفعتهم. جاء في حديث إيش؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، ها، وأحبب من فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل شرف للمؤمنين، وبسببه ينصر الله الإسلام والمسلمين، والفتوحات تفتح لا بالكسل والخمول، بالعبادات، ومن أفضلها بعد الفرائض والتوحيد قيام الليل، عند أن ينزل الرب إلى ثلث الليل الآخر ويبسط يديه ويقول هل من سائل فأعطيه، نسأله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخذل المشركين وأن يرد كيدهم في نحورهم إلى آخره. فالشاهد يا أخوان، هذه من سنن الخلفاء الراشدين، ضربنا بها مثل فقط. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ يا إخوان؟ هي الأضراس الأخيرة في الخلف، يعني ما تأخذها هنا، لأنك إذا عرضت منها هنا ربما بسهولة تفتك هكذا أو تنخلع أضراس، لكن من حرصك على السنة عض عليها بالمؤخرة بشدة، لأن هذا المكان أقوى في التمسك، فتعض عليها بحيث لا تتفلت بسهولة. وهذا غاية في التصوير من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أننا نعض عليها ليس بأطراف الأسنان القريبة التي يسهل خلعها، ولكن وأيضا عضها سهل، لكن ها هنا إذا عضت بالنواجذ كان أمكن للمعذور، ما يفلت منك. نعم، وإياكم، هنا منصوب على التحذير، احذروا احذروا محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه هي المهلكات، وهذه سبب ذل الأمم وسبب إهانة الأمم وسبب ضعف الأمم. والجهمية ما ذاق المسلمون الذل والاستعمار والمهانة والتشديد إلا لما ظهرت الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والذين عطلوا الأسماء والصفات وعطلوا العبادات وعطلوا شعائر الإسلام، جعلوا الإسلام مخذول والمسلمين مخذولين. لكن ما وفي المقابل ما حصلت عزة وتمكين للمسلمين إلا في عهد الدول التي تمسكت بالمنهج السلفي وبالعقيدة السلفية، وكان دينها ومعتقدها ومنهجها المدرسي العقيدة السلفية، وإن كان عندها معاصي وإن كان عندها ذنوب وربما شرب خمر وربما مخالفات، لكن ما دام أن العقيدة السلفية هو منهجها ومنهج مدارسها ومساجدها، وعلماء الدعوة السلفية هم المتصدرون في المنابر وعلى الكراسي، فالعز والتمكين لهذه الدولة. ومن أكبر المشاهد الحكومة المملكة العربية السعودية، من هم المتصدرون للعلم والدعوة والفتوى؟ ابن باز، متسلسلة بعلماء كبار من الشيخ محمد عبد الله بن نجدي إلى ابن باز، والآن المفتي العام، هؤلاء عقائد سلفية. ومن المتصدرون الفوزان، الحيدان، العباد، الشيخ ربيع، عبيد الجابي، ها هم المتصدرون. لو قدر الله، نسأل الله أن لا يمكن، والأخوان المسلمون تمكنوا وتصدروا لفسدت البلاد، لكن ما زال فيها عز وتمكين بسبب أن منهجها المدار الدراسي العقيدة السلفية والتوحيد، ما أدخلوا في مناهجهم مناهج أشعرية ولا اعتزالية ولا بدع وضلالات. نعم، وكذلك المنابر متصدر لها الرئيسية، ولا الأخوان المسلمون في كل أغلب المساجد معهم لا جزاهم الله خير، لكن الأماكن الحساسة كالفتوى في الحرم أغلب المتصدرون هم علماء الدعوة السلفية الذين لهم كلمة، فلذلك حقق الله لهم العز والتمكين، نسأل الله أن يديم لهم العز والتمكين. قال: فإن كل محدثة بدعة، لأنه البدعة كما سيبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. ما هناك بدعة حسنة ولا بدعة إيش، بهذا الدليل كل بدعة ضلالة، ما عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل لفظ كل من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك. ينظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الرابع صفحة 254. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، أي اتبعوا الصحابة، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أصحاب رسول الله الذي ساروا على هديه واغترفوا من معينه ومن تربوا بين يديه. نعم لكن الرافضة عليهم لعائن الله الذين يسبون الصحابة ويسعون لإسقاطهم من أجل ماذا؟ أن لا يكونوا قدوة. ثم من قدوتكم؟ أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله. ومن قدوة الرافضة؟ عبد الله بن سبع اليهودي عليه لعنة الله. وقدوتهم المجوسي السيستاني وقادة إيران هؤلاء المجوس أصعمائهم مركبة وتحتها زنانين اليهود هم في الحقيقة الظاهر يهود ومجوس ويدعون أنهم مسلمون وهم حرب على الإسلام والمسلمين ويطعنون في الصحابة كرها للإسلام وكرها لرب العالمين لأنهم يعلمون أن رب العالمين ما سينزل إلى الأرض من أجل ينشر دينه وإنما كلف رجالا ونصب رجالا ينشرون هذا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم. كسروا دولة فارس وكسروا اليهودية وأخرجوها من المدينة وأذلوهم وجعلهم سبايا وكسروا الفرس الذين كانوا يرون أنفسهم دولة عظمى كسروها بالتوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب التوحيد. نعم ومع أن فارس كانت دولة عظمى وعندها لكن كانت مليئة صدور مليئة بالذل ذل المعاصي وذل الجهل وذل الفجور والكفر والإلحاد. نعم الصحابة نعم كانوا فقراء وملابس مقطعة لكن صدور مليئة بالتوحيد مليئة بالإيمان وبتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شعائر الله فنصرهم الله. نعم لو أن أحدهم وقد حصلت الكرامات على أيديهم والفتوحات مع ضعفهم وقلتهم نعم وهذا بسبب التوحيد. فدسوا لنا البدع والضلالات والرفض من أجل أن يصلوا إلى ما نحن فيه الآن من ضعف المسلمين بسبب البدع والمعاصي والاعتزال والتمشعر. ما قامت للإسلام قائمة للعزة للمسلمين من ظهرت هذه البدع إلا في بلد انتشر فيها التوحيد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم الله عز وجل البدع ما تحتاجون. القرآن مليء بالعبادات والشعائر والأعمال الباطنة والظاهرة والقلبيات والأذكار. وكذلك كفيتم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفاكم عليكم بسنتي أيضا ماذا تأذروني ما تركتكم عليه. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فقد كفينا علينا أن نتعلم ونفتح القرآن ونقرأ وننظر ماذا أمرنا الله عز وجل به نؤمن به ونسلم ونعمل وما نهى الله ونهانا الله عنه ننتهي عنه وننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرنا به عملنا به قدر استطاعتنا. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك وهوى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص نعم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباعي من خلف. هذا البيت لنا وإن كان خطأ والأشعري لكن نحن نأخذه وليس أهلا أن يتمثل به. وهذا الأثر صحيح أخرجه أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين في أصول السنة بتحقيق رقم 11 وأبو خيثمة النسائي في كتاب العلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه يجوز رضي الله عنه من باب إيش؟ الدعاء لا من باب الإخبار كلاما ما معنى قف أيها العبد وأيها المسلم حيث وقف القوم على الكتاب والسنة لا تتجاوز إيمانا وعملا واعتقادا فإنهم عن علم وقفوا لا عن جهل كما رماهم بذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وقالوا إنهم لم يفهموا آيات الصفات هكذا قال إيش المثال الآخر قال إيش مع طريقة السلف أسلم يقصدون التفويض وطريقة الخلف أعلم وأحكم بل أضل وأخبث خبيثة وليس المراد هنا المقارنة وأفعل التفضيل ولكن باب الإخبار أنها خبيثة ولا طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم لأنه قال إيش فإنهم عن علم وقفوا لم يكونوا بلداء بل كانوا أفصح الناس وكانوا أصحاب الشعر والقصائد وكانوا أصحاب البلاغة والذكاء والمتفرسون رضي الله عنهم من أفضل العرب كانوا. نعم نصفهم من قريش ونصفهم من اليمن الأوس والخزرج الأنصار كانوا من اليمن. نعم قال وببصر نافذ كفوا لا عن جهل وعن عناء بصيرة كفوا عن تأويل الصفات من أجل أنهم لا فهموها وما عندهم بصيرة نافذة كبصيرة الأشاعرة والمعتزلة لا، وإنما كفوا عن تأويلها وتحريفها عن بصر، لأنها لا تحتاج إلى تأويل غير تفسيرها والإيمان بها، هذه معانيها. فهم كفوا عن بصر نافذ، هذا المراد منها، ليس عن غباء ولا عن جهل أو عن عدم فهم، لا. نعم، وببصر نافذ كفوا، ولهم على ولهم، هنا الواو واقعة في جواب القسم، والله إن لهم على كشفها كانوا أقوى بهذا. هو أراد الإخبار، ولهم الواو واللام واقعة في جواب القسم، الواو عاطفة واللام واقعة في جواب القسم، هكذا. لهم على كشفها كانوا أقوى، لو كانت تحتاج إلى كشف الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، لو كانت تحتاج إلى كشف وكانت غامضة ولا يفهم معناها، ومعناها الظاهر المتبادر ليس مرادا، كانوا هم على كشفها أقوى من المعتزلة ومن الجهمية ومن المعطلة والأشاعرة، لكنها لم تكن تحتاج على لكشف، لأنها مكشوفة ولأنها واضحة، فيجب الإيمان بها والإمرار، وإمرارها كما جاءت لا تحتاج إلى غير ذلك. وبالفضل لو كان فيها أحرى، هم أفضل من غيرهم، وهم أفضل من فسرها لو كانت تحتاج إلى تفسير. نعم، وهم أحرى أن يفسروها من غيرهم، لأنهم سيفسرونها تفسيرا سلفيا، لكن آمنوا بها وسلم فتفسيرها قراءتها. قال: فلئن قلتم يا معشر المعتزلة والجهمية والأشاعرة الأخلاف حدث بعدهم، نعم حدث بعدهم فلسفة اليونان التي جلبتموها، فحدث بعدهم اندساس الفلاسفة والمتجهمة أوساط العامة والغوغاء، نعم حدث بعدهم، نعم نحن نوافق على أنه حدث. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم، أما من سلك سبيلهم ما كان يأتي بها، وعلى رأسهم المأمون وأحمد بن أبي دواد لا جزاهم الله خير، الذي أحدثوا وجلبوا في كتب اليونان وأصبحوا يفسرون بها كتاب الله عز وجل، كتب الملاحدة. نعم حدث، لكن من الذي أحدثه؟ أحدثه أبو بكر الصديق، أحدثه الإمام مالك، أحدثه أبو زرع الرازي، أحدثه الشافعي، أحدثه البخاري، ما أحدثوه هؤلاء، أحدثه فما أحدثه إلا من خالف هديهم، هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورغب عن سنتهم. نعم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، الصحابة وصفوا من تفسير الكتاب والسنة ما يشفي، هكذا ما يشفي القلوب ويكون طب لها ودواء لها ونافع وزايد وزايد اليمن، ما يشفي ما يحتاج، وما لم يفسره ما يحتاج إلى تفسير، تفسيره قراءته. نعم، قال: وتكلموا منه بما يكفي من أراد الخير، ما يحتاج. نعم، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فجفوا الكتاب والسنة وجفوا منهج السلف، وتجاوز آخرون، نعم، من المشبهة والذين، نعم، تجاوزوا حدودهم وقالوا على الله ما لا علم لهم فيه، وزادوا في دين الله وابتدعوا، نعم، فغلوا وقعوا في الغلو، وإنهم الصحابة وسلفنا الصالح فيما بين الغالي والجافي، أي فيما بين ذلك، أي ما بين الغالي والجافي، لعلى هدى مستقيم. هذا هو معنى كلام عمر بن عبد العزيز، أرجو أن أكون قد أصبت. هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة وغيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، هكذا عبد الرحمن بن عمرو بن جرير اسمه، أبو عمرو الأوزاعي، ها؟ نعم، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين، تابعين بإحسان، وإن رفضك الناس تمسك بالآثار، وإن قالوا هذا متزمت هذا، يا أخي انفتح. الآن احنا في زمن الديمقراطية، احنا في زمن ايش، التأويل الصفات والتلاعب بها، جاءت كتب الفلاسفة، لماذا تجمدون على كلام الصحابة؟ نعم، لماذا تجمدون على آثار السلف؟ انفتحوا، جاءتنا كتب اليونان والفلسفة والزندقة، انفتحوا معها. هكذا وهكذا ضاع الدين ودخل الذل على المسلمين، وتمزقت بلاد المسلمين، وتمكن العدو منا بسبب ايش، اننا ما تمسكنا بآثار من سلف. قال: عليك بآثار، هنا عليك جار ومجرور بمعنى اسم فعل امر، بمعنى الزم آثار من سلف، وإن رفضك الناس لا تنتظر رضا الناس، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، وإياك وآراء الرجال، احذرها، منصوب إيش؟ على التحذير. إياك أي احذر آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وهذا أثر صحيح، والحمد لله رب العالمين. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. صلي شوف ايش عندنا مسألة. تريد تسأل؟ طيب. هل من مهر السلف الجمع بين تأثير وتحذير؟ وإن كان كذلك، هل النسبة بينهما لابد أن تكون سواء؟ فمثلا باب التأصيل بالخمسين بالمئة أو باب التحذير بالخمسين بالمئة أو كيف؟ ما فهمت ايش تقصد يعني التأصيل ايش؟ الجمع بين التأصيل والتحذير. تأصيل التحذير. تحذير. التحذير ها التأصيل. هل من مهر السلف الجمع بين التأصيل والتحذير؟ نعم، التأصيل أن يأتي السلف ويضعون قواعد مما فهموه من الكتاب والسنة لأصول أهل السنة والجماعة، تمام؟ مثل قولهم أمرها كما جاءت، هذا أصل من أصول أهل السنة، لو جيت تبحث عن الصحابة مش موجود ولا في الكتاب والسنة أمرها كما جاءت، هذه من أصول أهل السنة والجماعة هكذا. وعليها فقس مسائل كثيرة، قالوا مثلا من تأصيل أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان بأسماء الله بالصفات الله عز وجل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. من أصول أهل السنة قالوا عدم الخروج على ولاة الأمور بكذا ولا بالكلمة ولا بالسيف، هذه من أصول التحذير، أن تحذر المسلمين من أفعال المبتدعة وممن خالف هذه الأصول من الأشاعرة والمعتزلة أو خوارج أو كذا، فتجمع بين التأصيل وبين، وهذه قد سبق من السلف. نحن الآن ما نحتاج إلى تأصيل، نحن نسير على سير السلف هكذا. جاء مجموعة من الناس أرادوا يأصلوا ويسابقوا، مع أن ابن باز موجود والألباني ومحمد إبراهيم آل الشيخ كان قريب عهد، ما وضعوا، ساروا على كتب السلف ودرسوها وعلموها، حتى جاءك علي حسن عبد الحميد جاءك ابن حسن المصري ووضع تأصيلا لأهل السنة، وجاءك الإخوان المفلسون، وجاءك الحويني، وجاءك يحيى الحجوري، وكل واحد، والمشكلة كل واحد يبغض الثاني لأنه يريد أن يكون هو رأس في السنة وهو المجدد، وهم مجددون بدع ومجددون ضلالات. مع ذلك ما تركهم علماء السنة، حذروا منهم لأن تأصيلاتهم فاسدة. كيف نرد على من قال يخفيكم التأصيل الإمام ولا تشتغلوا بالردود أو بالتحذير هكذا؟ كيف لا نشتغل بالتحذير؟ في كل زمان لابد من بدع تحصل، نسأل الله العافية، ومحدثون، فنحن نرد عليهم بأصول أهل السنة الوجودة. إذا واحد أحدث بدعة رددنا عليه، ننظر في كتاب والسنة وننظر ما مستوى بدعته وتأصيلها الفاسد، وننظر مخالفته للكتاب والسنة، وأن العلماء المتأهلون لذلك هم يردون عليه ويفسدون. أما أننا كما نشتغل بالردود، قد رددنا قبل أيام، نقول لهم أنتم لا تشغلون بالتأصيلات الفاسدة ولا تشغلون بالبدع، ونحن لن نشتغل بالردود، فما حصلت الردود إلا لما وجدت التأصيلات الفاسدة، فاكفونا بدعكم وتأصيلاتكم ونكفيكم ردودنا. فمتى وجدت ردود تأصيلات وبدع وجدت الردود والتحذير منها. أما أنكم تفعلون ما تشاءون ثم تقول لا تنشغلوا بالردود، هذا أنت مغرض، تريد أن تلزم أهل السنة عن الرد على أهل البدع تحت الشعار إيش؟ لا تنشغلوا بالردود، لن نسأل عنها في القبور. نعم، ونقول لا تنشغلوا أنتم بالتأصيلات ولا تنشغلوا بالبدع، لن ستسألون عنها في القبور وستحاسبون عليها وستكون وبال عليكم. فهذه مثل السم، مثل الذي يأتي ينشر سموم في مزارع الناس وبين أطعمة الناس يقتل الناس، هذه تقتل الأبدان. والذي يأتي بتأصيلات وبدع وينشرها بين الناس، هذا يريد يقتل الأبدان ويفسد العقائد العامة. فوجب وجوبا هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط على الآخرين. يجب على العلماء المسلمين أو من فيها الكفاءة أن يقوم ويرد هذه الشبهات. فأما أنك تريد تسكت أهل السنة من تقول اتركونا من الردود لا تشغلونا، نشغل من العبادات. نعم، وتريد وتسكت أنت في نفسك على أهل البدع، نقول أسكت أهل البدع، يقول لهم يكفوا عنا بدعهم ويكفوا عن نشر البدع وسط أوساط العامة، ونحن نكف عن الردود عليهم وعن التحذير منهم. وإلا فالإمام أحمد لما جاءت المعتزلة وقالوا استوى قال بل استوى بذاته، قالوا لنا قال لما زادوا زدنا. أيضا القرآن كلام الله هكذا ولا لا؟ هو موجود كلام الله في القرآن لأنه قال إيش؟ حتى يسمع كلام الله، لكن زيادة غير مخلوق ليست موجودة في القرآن. فلما قال الجهمية القرآن كلام الله لكنه مخلوق، زاد إحنا الإمام أحمد قال إيش؟ غير مخلوق. لماذا؟ معناها محدثة، هذه محدثة لغة، لكن قال لما زادوا مخلوق زدنا غير مخلوق. ونحن نقول هؤلاء لما أصلوا وابتدعوا وأحدثوا وجدت من علماء السنة الردود، وإلا أن هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم واجب على العلماء، ليس يعني لو ترك علماء المسلمين يأذمون جميعا، أما نترك الناس العلماء يسكتون ونقول لهم لا تردوا لا تشغلوا المسلمين بالردود، نحن نقول وأنتم لا تشغلونا بالبدع والضلالات، نحن جميعا نحن وأنتم تكفون عن بدعكم ومحدثاتكم وتأصيلاتكم ونحن نكف عن الردود وننشغل جميعا بالكتاب والسنة على فهم السلف، فإن أحدثتم رددنا وإن سكتتم سكتنا وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول شيخنا حفظكم الله، لماذا وقت باقي يوجد أحد الإخوة السلفيين أراد الزواج من أخت سلفية فبحث كثيرا ولم يجد إلا من تقول له ليست لدي نية الزواج بحجة إرادتهم إكمال الدراسة، لكن مع مرور الوقت أعجب هذا الأخ بعامية وهي فوق ذلك متبرجة فأراد خطبتها والزواج بها، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ أخي الكريم بارك الله فيك، العامية مثلا في الجزائر تختلف عن العامية في اليمن مثلا، فأنا ربما قد لا أتزوج معني متزوج الحمد لله طالبة علم ومؤلفة، لكن مثلا أضرب لك مثال عندنا في اليمن يختلف الحال، ففي اليمن لو تزوج الرجل عامية لكن بشرط ليست عامية طالبة جامعة، قد تكون طالبة الجامعة هذه ثقفت، لكن لو تزوجنا عامية في الثانوية وكذا عادة عندنا في اليمن تستقيم، إذا الزوج مستقيم تستقيم، سلفي سلفية، إخواني إخوانية، تبليغي تبليغية هكذا. لكن عندكم هل الأخت هذه، أنا أردت أفسر لك حتى لا تقول ليش دخلنا في اليمن، إذا كانت هذه الأخت عندكم العوام عندكم على طبقات، منهم عامية متعصبة تريد تبقى متبرجة مثقفة، هناك عامية على الفطرة يعني لو تزوجتها وبعد الزواج تنصحها وتقول لها حرام وكذا تحتجب هكذا ولا لا؟ يعني على سبيل المثال حتى لو قالت أنا مش مقتنعة لكن سأتحجب من أجل أنك تريد هذا، في البداية لا بأس تتحجب، ثم بعد أيام تتعلم الأدلة وتصبح تعبد الله بالحجاب وتلتزم بالحجاب كدين، هذا يجوز أن تتزوج بها بل أنت مأجور، لأن السلفية قد أصبحت الحمد لله سلفية، لكن هذه تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم فأنت الآن سبب لهدايتها، فإذا كانت ستستقيم كالذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، قالوا كيف؟ قالوا ثم فسرها بأنهم الأسرى قادوهم في المعارك وجابوهم أسرى ثم بعد أيام أسلموا بالقوة ثم بعد ذلك أعجبهم الإسلام وانشرح صدرهم وأصبحوا مسلمين، هؤلاء الأسرى الذين دخلوا يدخلون الجنة في السلاسل، وهذه من الأمور العجائب. فهذه الأخت إذا كانت تأمل فيها أنها ليست جدلية لأن بعض العامية فاسدة ومتعصبة وعصرية في فكرها وربما ما تعرف تقرأ وتكتب لكن جدلية تكون أمية وجدلية، هذه لا تتزوجها لأنها ستتعبك، أما إذا أملت فيها لمست فيها الخير وأنها على الفطرة وستتحجب فلا بأس أن تتزوج بها فهي الحمد لله مسلمة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول كلما قرأ رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تأتيه وساوس أنه يقع فيها حتى أنه يكفر نفسه أكثر من 5 مرات في الأسبوع على حسب ما يقول، فكيف له أن يعرف أنه وقع في نواقض الإسلام حقيقة وكيف يفرق بين الحقيقة والوسواس؟ بارك الله فيكم. هذا ما تحتاج تفرق، أنت أخشى بين أمرين، إما تذهب إلى مركز أو إلى أخ يتقن القراءة على المجانين فأنت في شبه مجنون كونك تكفر نفسك في اليوم 5 مرات، او انك ماذا بارك الله فيه يعني قد رفع عنك القلم، ما تحتاج ان غير مكلف، لان الذي يكفر نفسه بدون سبب وهذا موسوس مجنون، فعليك ان تذهب تنظر من يرقيك يقرأ عليك الرقية حفظك الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، لو تذكرون لنا باختصار المنهجية في حفظ العلم وتثبيته، بارك الله فيكم. ارجع إلى اكتب مثلا المنهجية في طلب العلم للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية واسمعه. طيب بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لي أب لا يصلي مع الجماعة، وأنا لا أدري هل حتى يصليها في البيت، وذلك لأنه يقطن في بيت آخر مع زوجة أخرى، وعلته في ترك الجماعة يقول فيها أنه لا يريد أن يجتمع بأهل الحي لأنه يراهم منافقون النفاق الأصغر. أريد من شيخنا أن يقدم له النصيحة، وأريد من الشيخ أن يسميه، وهذا حتى يكون الكلام هذا واقع في قلبه، واسمه محمد المدارسي، وبارك الله فيكم. ما يجوز يا أخي النصح وتسمية فضح الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر ويقول: ما بال أقواما يفعلون وما بال أقواما يقولون. نعم، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطلع وننصح الناس سواء على المنبر أو على الدروس، نقول يا فلان بن فلان فعل كذا وكذا، فأنت تدعونا إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ادعي لأبيك بالهداية وانصحه، وفي النهاية لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. إذا كان الله يقول لنبيه لما قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فماذا عارضه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقالوا: أتترك أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأبوك ليس أغلى من أبي طالب. نعم، ولست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الله هداية أباك سيهديه ويصلحه. نعم، وإذا لم يهده فما هو كما قلت لك أغلى من أبي طالب. نسأل الله لنا جميعا الهداية، ونسأل الله أن يصلحنا جميعا. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف أقنع زوجتي على التعدد على العلم أنها ترفض؟ بارك الله فيكم. لو تأخذ خشبة وتفلع رأسها اثنين ما اقتنعت. يا أخي ما اقتنعت أمهات المؤمنين حفظك الله، ما أمهات المؤمنين ما اقتنعنا بالتعدد، لأن هذا أمر قد جبل الله النساء عليها، الغيرة وهذه المشاكل وكذا. فأنت لا تطلب المستحيل، لا تطلب المستحيل. أما كونه يوجد بعض النساء فهذه نادر أنها ترضى لزوجها وما عندها غيرها، هذا نادر، والنادر لا حكم له. فأنت لا تطلب المستحيل أبدا. ابحث لك عن تزوج، إذا كنت أسد وشجاع تزوج ولا تستأذن منها، وكن رجلا. كن رجلا رجله في الثريا وهامت همتي في رجله في الثريا وهامت همتي في الثريا. أما أنت تدل على أنك خايف على كثير تستأذن منها، ما أنت حق زواج، لا أنك تستأذن منها وتريدها ترضى. إذا عندك فلوس وعندك شقة وعندك مستعد للزواج تزوج وتمرجل واجعلها ما تشعر إلا بعد ذلك. أما أنت الآن الله يخليش إيش رأيش الرأي عني، أنت ما أنت حق زواج، أنت خواف. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد رجل يشتغل في شركة للأحذية ويصنعون أحذية ذات الكعب العالي، فما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. لا يجوز، لأن هذا التعاون على الإثم والعدوان. يشتغل في الأحذية الأخرى والتي فيها كعب عالي، هذا يعين على المنكرات، فإذا ألزموه يخرج يبحث له عن عمل آخر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.